بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن

اقترب الساعة وفجرنا الأرض عيونا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن وأعزنا بعز القرآن وألبسنا بخلعة القرآن ونور بيوتنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن ونور قبورنا بنور القرآن. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة والخير آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.